قضاء القدر الزواج قضاء القدر ولم يستطيع الشاب ان يتزوج الا ما قد قدرت له وكذلك الفتاة لا تتزوج لا تستطيع ان تتزوج الا بمن قدر لها هذا السؤال غير وارد لان وهذا خطير جدا هذا السؤال لان الذي يسأل هذا السؤال او التي تسأل هذا السؤال تتصور ان هنالك امور داخلة في قدر الله وهنالك امور غير داخلة في قدر الله فهو يسأل يا ترى الزواج من هذا النوع ام من هذا النوع من النوع اللي داخل في قدر الله ولا من النوع اللي مو داخل في قدر الله مش في شيء ما هو داخل في قدر الله الزواج الطلاق الحياة الموت الأعمال التي تمارسها الأرباح التي تدخل في جيبك الخسارة والعياذ بالله التي تقع الأمراض العافية الأوجاع الأسفار الإقامة الحركات الكلمات التصرفات كلها داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى إذا كان ابن عطاء الله يقول ما من نفس تبدي إلا وله أي لله عز وجل فيه قدر يمديه أن ينفذه خلال هذا النفس طرقت عيناك بقدر الله خلال هذا النفس تلمحت ووقعت بقدر خلال هذا النفس أغمضت عينيك للكلام بقدر خلال هذا النفس وضعت لقمة من طعام في فمك وزردتها بقدر كل شيء بقدر كيف بقى الزواج ما راح يكون بقدر كل شيء كل شيء ولو أن إنسانا تصور أن أمرا من الأمور ليس داخلا في القدر كفر لأنه يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيف نعم فكذلك هناك مثلا من يقول والله وقعت حادثة مرور زيد من الناس مات هل اعتدى عليه احد؟ قال لا ما اعتدى عليه احد قدر قضاء قدر كان يعني نزل الضبط بانه هذا الرجل يفي بسبب الحادث لكن الحقيقة لم يكن هنالك اعتداء من احد عليه وانما هو بقضاء وقدر هذا غلط هذا الكلام معنى هذا الكلام انه لو مات بسبب اعتداء عليه اذا ليس بقضاء وقدر الذي يقول هذا الكلام او يقصده يعني يقصد يعني انه لو مات بموجة عدوان لا حقه فليس هذا بقضاء وقدر نعم كل بقضاء وقدر موت الانسان ايا كان سببه بقضاء من الله وقدر وولادة الانسان بقضاء من الله وقدر وما بينهما ما بين الحياة والموت كل التقلبات التي تكون بقضاء من الله وقدر ولكن ما القدر وما القضاء هذا ما ينبغي ان يعرفه الانسان حتى يزيل الاشكال من اذهان بعض العوام وموضوع القضاء والقدر من اخطر الموضوعات التي تتعلق بالعقيدة ومع ذلك اكثر الناس يجهلون هذا الموضوع الذي هو اخطر موضوعان العقيدة وهذا ما دفعني في العام الماضي الى اخراج كتابي او الذي قبله الى اخراج كتابي الانسان مسيرا ام مخير فينبغي ها ان يعني يدرس هذا الموضوع وان يتشربه كل مسلم على انه من بدهيات المعتقدات التي يجب ان لا تغيب عن بال الانسان. ما القضاء؟ القضاء علم الله المذكور في غيره بكل ما سيجري في الكون. هذا هو قضاء الله. علم الله المذكور في غيره مذكور كما لا نعلم في الأجل. أي يتعلق هذا العلم بكل ما يجري ما سيجري المستقبل يعني في الكون. الأحداث الطبيعية التي تقع في الطبيعة جاز التعبير في المكونات كل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى وخلق منه. الإنسان ولادته موته ما بينهما من التصرفات يعلمه الله أم لا؟ معقول أن لا يعلمه أم لا؟ لا يعلم الله. والقضاء ما هو؟ علم الله المذكور في غيبه بما ستتصرف بما سيجري في كونه من الامور الاختياريه التي تصدر باختياراتنا او من الامور القهريه التي تقع وراء اختياراتنا. كل ذلك شيء علم الله سلكا انه سيحصل. علم الله سلكا ان زلزالا سيقع في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية بقوة كذا مكتوب في غيره. هذا من قضاء الله. علم الله ان جفافا سيجتاح مدينة بلدة ذيلة ارض من الاراضي من تاريخ كذا لتاريخ كذا. داخل في علم الله؟ داخل في علم. اذا هذا من القضاء. علم الله ان حربا ستقوم بين مجتمعين بين دولتين ونتيجة الحرب كذا من النفس سيموت وكذا من الناس سيجرحون ويحصل كذا وكذا من الامور الجزئية ويستمر من تاريخ كذا لكذا. يعلمه الله ام لا؟ ما هو يعلم يخلق هذه الاشياء. اذا هذا بقضاء الله عز وجل. علم الله ان زيدا من الناس سيمرض يوم كذا بتاريخ كذا بسبب الطعام الذي سيتناوله ولسوف يتناول من الأدوية كذا وكذا ولسوف يعاني من الآلام كذا وكذا ثم بعد 30 أو 35 يوم كذا سيشفى. يعلمه الله أم لا؟ إذا داخل في قضاء الله. فلان من الناس سيتزوج ولكيف تكون زوجته فلانة من الناس؟ علم الله ذلك. ولسوف يذهب ويطرق الأبواب ويختار تعجبه هذه لا تعجبه تلك. كل هذه التصرفات مذكورة في علم الله سبحانه وتعالى. فلان من الناس سيختار الإيمان، فلان من الناس سيختار الكفر، فلان من الناس سيؤمن ويختار الفسوق والعياذ بالله. يعلم الله ذلك أم لا؟ علمه هو ما يسمى القضاء. فكل ما يدخل في علم الله فهو داخل في قضاء الله، لأن قضاء الله علمه جل جلاله المذكور في غيبه بكل ما سيجري في الكون. والقدر وقوع هذه الأشياء فعلا تبقى ما علمه الله عز وجل في سابق غيبه. القضاء إذن العلم المسؤول من الأزل في سابق غيبه قبل أن يقع هذه الأشياء. هذا قضاء. فإذا وقعت هذه الأشياء تماما كما قد علم الله لقوها ماذا يسمى؟ قدر. لذلك عطاء الله يقول ما من نفس تدريه إلا وله أي الله فيه قدر يمضي. لأنك في حياتك تمارس هذه الاشياء ما كان غيبا يقع ويحصل ويكون ما كان قضاء سابقا في علم الله يسمى قدرا. وقوع الاشياء الغيبيه تسمى قدرا. اذا ما هو مستور في علم الله من الازل قديما قدر. فاذا وقعت هذه الاشياء واحده اسرى اخرى واحده اسرى اخرى مطابقه لعلم الله ماذا يسمى؟ قدر. اذا القضاء علم الله بكل ما سيجري هذا هو القضاء. والقدر تنفيذ الله لمعلوماته هذا الذي يعلمه الله مما سيجري في الكون ما علم ما لا اختيار لنا فيه ابدا لا اختيار لنا فيه. المرض الشفاء الرقاب اليقظه الموت الولاده نعم سقوط انسان من مكان الى مكان نعم الاشياء التي تقع في الطبيعه زلازل خسوف نعم خس نعم محل يكون فيما هطول الامطار عدم هطول الامطار جفاف المناديع تفجر المناديع نعم هذه الاشياء هذه من الامور التي لا اختيار لنا فيها لا اختيار لنا فيها اطلاقا. مرضك شفاءك موتك ولادتك نومك يقظتك هذه الاشياء كلها لا اختيار لنا فيها داخل في قضاء الله. قبل ان تقع تسمى قضاء عند الوقوع تسمى قدرا. كذلك تدخل فيها التصرفات التي تجري باختياراتنا. وجودنا هنا في هذا المكان للدرس امر اخترناه وبإرادة منا نفذناه وبتدبير منا حققناه. اذا ما خلت اختيارنا هذا العمل داخل في قدر الله عز وجل. هذا الذي وقع الان من قدر الله وقبل ان يقع كان مذكورا في علم الله انه سيقع كان قضاء. صلاتك صومك عباداتك حجك صدقتك قراءتك للقران تهجدك تقلباتك كلها هذه الامور الاختياريه تفعلها بموجب قرارك العقلي واختيارك الشخصي. أليست من قدر الله عز وجل؟ بقدر. نعم يقول ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى. أي نفذ الله علمه فيك. طيب. فإذا فهمنا ذلك إذا ما ليس معنى القضاء أن يصفد الباب لعباده بالأغلال وأن يصيبهم اختيارهم، لا، القضاء علم الله بما سيجري منك، الشيء الذي ستفعله مضطرا لا اختيار لك فيه داخل في قضاء الله وقدره، الشيء الذي ستفعله باختيارك هذا أنت مختار فيه داخل في قضاء الله وقدره. هذا الكلام إذا توعيناه وتبيناه زال الإشكال الذي يخطر في بال بعض الناس والذي يتاجر به الساقطون من الملاحدة دائما ومن محترفي الغزو الفكري. يقول مثلا كل شيء بقضاء وقدر هكذا يقول الرسول. إذا أنا مضطر أصبحت هذا أحمق نقول له يبدأ يتعلم. القضاء علم الله بما يجري سواء كان من الأمور الاختيارية أو من الأمور الاضطرارية. والعلماء قالوا قديما العلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. العلم صفة كاشفة تكشف الأمور على ما فيها وليس صفة مؤثرة. يعني الآن أنا لله المثل الأعلى أضرب المثل بنفسي بالتقرير، أنا لو فرضنا عرفت أن ابني سينجح في الامتحان أو أنه لم ينجح، إذا علمت هل علمي بذلك هو الذي اضطره إلى النجاح أو الرسول؟ من هو الذي يتصور ذلك؟ المعقول أن يأتي ابني يقول إذا نجح، يقول ليس لي فضل في النجاح لأنك أنت علمت أنني سأنجح، ومعنى ذلك أنت أنك أنت الذي قررت لي علي النجاح. إذا كان عاقل لا يحتاج كلام، من المجنون يحكي طبعا. نعم. كمان إذا سقط ممكن يقول والله أستاذي اللي سقط لك، ليش أستاذك اللي سقطك؟ قال لأنه عرفان اللي بده يسقط. عرفان. ما دام عرفان إنه بده يسقط، ما هذا ليس سقطني. في حدا ممكن بيصدق هالكلام؟ ما بيصدق. ليش ما بيصدق؟ لأن العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. العلم ضياء، ضياء، الضياء إذا عكفته على طريق يريد الطريق كما هو، إذا الطريق معبد الضوء يريد الطريق معبدا، إذا كان الطريق في حفر وأخاذيل الضوء يريد الطريق بهذا الشكل تماما. فالعلم عبارة عن ضوء. ربي سبحانه وتعالى يعلم ماذا سأفعل، إذا كان ما سأفعله باختياري فعلم الله لا يسقط هذا الاختيار، ولذلك أنا مكلف. وإذا كان هذا الأمر ليس باختياري فعلم الله أصلا لا يوجد اختيارا عظيما. علم الله أنني سأموت يوم كذا، علم الله أنني سأرفع سأكسر سأركض سأستيقظ، هذه ليست من الأمور الاختيارية. والعلم يتعلق بشيء كما هو، فالأمور الاختيارية أنت مكلف بها، والأمور الخارجة عن اختياراتك أنت لست مكلفا بها. وجل الإله القائل في محكم تبيانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال معلش إحنا حكينا الكلام شرحناه، لكن خلينا نعيد ونشرحه لأن هذا الموضوع يعكس الإشكالات اللي في أذهان بعض الناس. نعم. قال طيب ناخذ الامور الاختياريه التي تتحدث عنها، الصلاه، الصوم، حضور هذه الدروس، هي بحسب الظاهر من اختياراتنا، لكن اليس الخالق لها هو الله؟ الستم تقولون ان الله خالق كل شيء؟ نعم، مو نحن الله، نحن بنقول معك الكلام. قال طيب اذا كانت صلاتي خلقها الله، إذا شو في من الاختيار؟ إذا كان صومي خلقه الله، إذا كانت صدقة التي تقدمت بها لفقير خلقها الله، إذا أنا لست مختارا، نقول هذا الكلام فيه مغالطة. الحركة الجسمية التي تمارسها بصلاتك ومشيك وحضورك الدرس قطعا بقضاء الله، قطعا بخلق الله، قطعا بخلق الله، لكن ان يكون فعلك المادي بخلق الله لا يعني انك مجبر على هذا الفعل. لاحظ ما اقول، لا يعني انك مجبر على هذا. قال كيف؟ قلنا لباري عز وجل وهذا لي قدرة على اختيار ما أشاء، وهذه نعمة غريبة وعجيبة متعنا الله بها، ما أنا بقدر أنكرها أبدا، متعني بقدرة على أن أعزم على ما أفعل وأن أعزم على ترك ما لا أريد أن أفعل، بل متعني بهذه القدرة. مثلا ناس قالوا لي ان الصدقة تشفي المريض، تحل المشكلات، ترفع المصائب، فانا فقط اتصدق ام لا اتصدق؟ ماذا سأصنع؟ بعد ان شاورت نفسي قررت ان اتصدق، وعندما قررت قلت ووضعت يدي في جيبي وافرجت المال وتصدقت. الفعل الذي صدر مني يعني وضع اليد في الجيب واخراج المال ومد يدي للفقير هذا بخلق الله، لكن متى خلق الله من ذاته هذا الفعل؟ عندما راى عزمي على الصدقه، راى الله مني العزم على الصدقه فخلق الفعل الذي يتناسب مع عزمي، جعل الله خلقه لفعلي خادما لعزمي. الثواب على الفعل المادي الذي تراه ام على العزم؟ على العزم. وهذا بهذا يقول لها بل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب والعزم، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. فأنت تخطئ إذا تصورت أن الثواب على حركة الركوع والسجود وما إلى ذلك، هذا بخلق الله، لكن الله خلق حركات الصلاة وأعمال الصلاة مطابقة لعزمك، لكي يكون هذا الفعل الذي خلقه الله فيك شاهدا يوم القيامة على عزمك على الصلاة. وأنت عندما اتجهت إلى ذلك الفقير لتكرمه وتعطيه، لما رأى الله عزمك الداخلي أقدرك على الحركة، وأقدرك على مد اليد إلى جيبك وإخراج المال منه وإعطاء هذا المال لهذا الفقير. إذا الفعل المادي الحركة بخلق الله، لكن الثواب ليس على هذا الفعل، الثواب على العزم. والعزم موجود ولا مو موجود؟ إذا الإنسان حد يكابر، المكابرة ما لها علاج. واحد قال لا أنا أنا أنا مسير، أنا مسير، مش العزم مين خلقه؟ مو الله سبحانه وتعالى خلقه؟ طيب في واحد بتحرك مرتعشا، مرتعش دائما في معه مرض، هذا والعياذ بالله اللي تعرفه كل جسمه مرتعش من فوق لتحت. واحد ثاني عم يتحرك رقص، عم يرقص. في فرق بين حركة الارتعاش وبين حركة الراقص ولا لا؟ الارتعاش غصب عنه، ما ما ما في ما ما عنده رغبة بهذا، هو عم يرتعش. أما حركة الراقص أو الراقصة بعزم ولا بدون عزم؟ لو واحد قال لا لا فرد شكل فرد شكل، في حدا عاقل بيصدقه؟ اذا هذا انسان سلبه الله الاختيار فهو يرتعش بدون قصد، والاخر غرس في كيانه الاختيار فهو يحرك نفس الحركة ارتعاش نفسه، لكن بموجب عزم وارادة وقصد. لذلك حركة المنتعش لا ثواب عليها ولا عقاب، ما في عزيمة. لكن حركة الراقص في عليها، نعم، يعني يحاسب عليها. اذا هذا الموضوع ذكرنا خلاصته الان، واذكر اننا شرحناه شرحا مفصلا من قبل، ومن كثرة الأسئلة والأسئلة المتكررة ومن كثرة ما يطمع أعداء الله أن يشككوا المسلمين من عباد الله بموضوع القضاء والقدر بتصير منهم، أخرجت هذا الكتاب الإنسان مسير أم مخير، لكي يمتص المشكلات التي قد تطوف في بال الناس في هذا الموضوع. اذا هذا معنى كلام ابن عطاء الله، ما من نفس تبديه الا وله لله فيه قدر يمضي. انظر الى هذا القدر، هذا المقدور،

بقرار مني أموت. عجيب عجيب هذا الكلام. أنت كما يقول الإمام الغزالي أنت أكل الخبز لا تعلم به. نعم أنت لا تعلم كيف يتم هذا النظام الكوني الذي ينعكس إلى جسدك. نعم كيف يجري منك أم كيف تبول، هكذا يقول الإمام الغزالي، هذا الطعام كيف يجري منك أم كيف تبول. كيف يعني تكون سيد قدرك؟ لا تكون سيد قدرك تكون أنت ترعى شؤونك كلها، ما يصير شيء إلا بإرادتك لك. نعم لما بيجي شتاء ما في مطر سيوصل لهم، هل لازم تخلي لك الشتاء يمر لأنك أنت سيد قدرك. لما المياه الجوفية تغور ثم تغور ثم تغور، ما لازم تخليها تغور، أنت سيد قدرك. خلاصة كتبت كلاما علميا في هذا الصدد وأوضحت أن كل شيء بقدر، وعندما نؤمن أن كل شيء بقدر فإننا لن نستعقل من النهوض في واجباتنا التي كلفنا الله بها، ونعيش معنى قول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في نفوسهم. من الذين كانوا يتقلصون عن الخروج إلى الجهاد مع رسول الله؟ المؤمنون بالقدر أم المنكرون القدر؟ الواقع خير شاهد على ذلك، ليس هذا محل الشاهد، العبرة ليست هنا. العبرة أن هذا الإنسان الذي كتب هذا الكلام شاء الله عز وجل في يوم من الأيام وهو في أيدي قوته وتمام عافيته يؤدي وظيفته التي كان ينهض بها فتة من وقع أرضا وحمل إلى المشفى وبقي يعاني المرض مدة أشهر. سيد القدر، إلى أن يقول أنه عندما يعتقد الإنسان العربي أنه هو سيد قدره يناطق من التخلف. شوف هذا فيه، ما أنت سيد قدرك لكي خبيت يصير فيه كيك. رأيته بعد أن شوفي ها هنا محل الشاهد بينما كبير من المناسبات سألته عن حاله وصحته فقال لقد تفضل الله عز وجل علي كثيرا ولقد أكرمني الله بالشفاء وخرجت شاكرا فأديت له العمرة ونظرت وتصورت كيف يكون الإنسان في بعض الأحيان بفائق من ضعفه يخيل نفسه طاغية من الطغاة. ما الذي يجعله يتخيل نفسه طاغية من الطغاة؟ الضعف، الضعف في بعض الأحيان ضعف الإنسان يريه الأمور على خلاف حقيقتها. لكن لما انكشفت لهذا الإنسان الحقيقة تماما ورجع إلى مستوى العبودية لله عز وجل. وأنا أعتقد أن الله أراد بهذا الإنسان خيرا. كذلك تعلمت من هذا أن لا يطيل الإنسان لسانه على الآخرين بالاتهامات ويقول أن هذا كفر وهذا لم يعد فيه خير. لا، اليوم أخطأ، اليوم انحرف، غدا ماذا ستكون عاقبته لا تعلم. ونسأل الله عز وجل أن يكون قد ختم لهذا الإنسان بالصلاح. لكنه ذهب وترك وراءه العبرة. ما في عاقل من العالم كله يتصور أن الإنسان هو سيد قدره. سكران يأتي أشكال وألوان. نعم هذا كان العربي يقول إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبال لساجدين. يعرف على كذاب وهذا شيء صحيح. لكن رحم الله من قال اعجب الشعر اكذبه. الشعر شعر العلم علم. لما الواحد بيغمض عينه ويغير عقله بيحكي بيحكي كلام وانسان ما له حدود بيحكي. بس الانسان يحط هذا الكلام في ميزان العلم شوف. نعم الانسان لا يملك يتحرك في قبضة الله. يتحرك الانسان في قبضة الله عزيزي. كل شيء من عند الله. اعطاك الله شيئا واحدا. بيجين يكتب لك الاجر وبه يسجل عليك الوزر. ما هو الاختيار. هذا الشعور الداخلي. العزم. القدرة على اختيار ما تريد. هذا ما تتمتع به. وهذا هو مبعث الصيام والعقاب في قيام الانسان. نتيجة العزم بخلق الله. كل ما يصدر منك بخلق من الله يصدر. وكل ذلك بعلم سابق من الله ام لا بعلم سابق من الله. في رجل من الصالحين كان يدرس تفسير وكان يستمع في حلقته كثيرون. فكان يفسر قول الله عز وجل ذات يوم يسأله من في السماوات ومن في الارض كل يوم هو في شأن. فقال له رجلا من عرض الحلقة قال في اي شأن ربنا اليوم؟ الآية بحسب الظاهر يعني توحي كل يوم هو في شأن. يعني كأنما الآية تقول كل يوم قدار عز وجل يظهر لي شكل وشأن جديد. من حق بقى هذاك يسأل من يوم بقى شو الشأن اللي قدار عز وجل يمارسه. فكر المدرس الشيخ وقال انظرني الى الغد. وعاد رب الشيخ الى دار المفكر ورب كان رجلا صالحا فاخذ يسأل الله عز وجل لا يتضرع الى الله ان يلهمه الرشد. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في الرؤيا. قال له كل شؤونا يبديها ولا يبتليها. كلام دقيق. شؤونا يبديها يعني يظهرها ولا يبتليها لا يجدها من جديد. هي مرتبة مخططة منسقة بس كانت خفية. ثم انه يظهر منها كل يوم ما يقتضي ان يظهر في نقاطه. يظهر منها كل يوم ما قضى الله ان يظهر في نقاطه. فكل انسان في شأن جديد. بس هل الجديد يبديه الله من خطأ وليس يبتدئه من عدم. في اليوم الثاني كان الشخص السائل جالس قال له هذا الكلام هي شؤون يرضيها ولا يرتديها. قال له الرجل صل على من علمك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولسوف نتابع تتم هذا الكلام ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والسبعون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نعود الى الحكمة التي اعتقد اننا لم نتم شرحها كما ينبغي. نتم شرحها اليوم ثم ننتقل الى التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ما من نفس تبديه إلا وله أي لله عز وجل قدر فيك يبديه. شرحنا هذا الكلام وقلنا مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن يؤكد لنا أن كل تقلبات الإنسان القولية والفعلية المختلفة تجري بقضاء وقدر من الله عز وجل. أي كل ذلك مسجل في علم الله سبحانه وتعالى وغيره. حتى الأنفاس الصاعدة الهابطة يعني الشهيق والزفير عدد ذلك كله مسجل في علم الله وغيره، لا يزيد عن الواقع ولا ينقص. هذا ما يعني. ولكن قلنا أن هذا يعني أن الإنسان لم يعد يملك اختيارا إذا كانت تصرفاته كلها من أقوال وأفعال خاضعة لقضاء الله، أي مسجلة في غير الله وعلمه. هل يعني ذلك أن الإنسان أصبح مجبورا على التصرفات التي يمارسها؟ قلنا لا، التصرفات التي تصدر من الإنسان قسمان، قسم يصدر بدون اختيار من الإنسان مثل ولادته، موته، مرضه، شفائه، رقابه، يقظته، حركاته الاختلاجية، نحو ذلك. هذه أمور تجري مع الإنسان دون أن يكون مختارا فيها، لا يملك أي اختيار فيها. وهذه الأمور لا يحاسبه الله عليه، لأنه جل جلاله هو القائم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القسم الثاني من تصرفات الإنسان تصرفات تقع باختيار منه، أي لا يمارسها إلا بعد أن يفكر فيها ويتأمل ثم يقرر ثم يعزم ثم يفعل. إذا هنالك اختيار، مثل وجودنا في هذا المكان، مثل قيامنا إلى الصلاة، مثل خروجنا إلى السوق للعمل والكدح من أجل الرزق، مثل الصدقة التي يدفعها الإنسان، مثل المال الذي يأخذه، مثل التجارة، مثل الأسفار التي يسافرها. هذه التصرفات كلنا نعلم بالبداعة أنها لا تجري إلا عن طريق الاختيار. هذه التصرفات هي التي تدخل في نطاق التكليف، وهي التي تأخذ إما شكل الطاعة يساب عليها الإنسان، أو تأخذ شكل المعصية يعاقب عليها الإنسان. ولكن كل هذه التصرفات بقسميها التي أنت مجبور عليها وتقع بدون اختيار منك، والتي لا تقع إلا باختيارك وقرارك، كل ذلك مسجل في علم الله وغيره. كل ذلك يعلم الله عز وجل وقوعه قبل أن يقع، وهذا هو القضاء. ووقوعه طبقا لعلم الله هو القدر. إذا هذا معنى كلام الله، كلام رسول الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وهو المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة. ما من نفس تبديه إلا وله قدر في كيرته. الشيء الآخر الذي قلنا هو أن علينا أن نعلم أنه ليس في ما يقبل عليه الإنسان شيء اسمه خاضع للقضاء والقدر، وشيء اسمه شارد وخارج عن القضاء والقدر. لو تصورنا هذا لكفرنا. لا يجوز لك أن تتخيل أو أن تعتقد أن هناك أشياء تجري بقضاء وقدر، وهنالك أشياء لا تجري بقضاء وقدر. أعوذ بالله، يعني كانك تقول هنالك أشياء يعلم الله أنها ستقع، وهنالك أشياء لا يعلم الله. كانك هذا تقول، في حين ليس كذلك. فمثلا بعد ان خرجت من الدرس الاسبوع الماضي سألني احدهم عن الزواج، هل هو بقضاء وقدر، هل هو يعني نصيب؟ وهذا سؤالي يتكرر. طبعا ألم تسمع الدرس يا أخي؟ كل شيء بقدر. الزوجة التي سيتزوجها فلانا من الناس والتي ستكون من نصيبه، يعلم الله ذلك أم لا؟ هذا مسلل في غيب الله وعلمه، إذا هو داخل في القدر. طيب. الإنسان الذي ستتزوجه هذه الفتاة، يعلم الله ذلك أم لا؟ يعلم، إذا داخل في القدر، قضاء الله. طيب. الشخص الذي ستشاركه في السوق في عملك التجاري، هل يعلم الله من هو؟ أكيد يعلم. ومتى ستغرق هذه الشركة؟ وكم من السنوات ستستمر؟ يعلم الله ذلك أم لا؟ مسجل في غيبه أم لا؟ هذا معنى القدر، هذا هو معنى القدر. إذا طعامك الذي ستأكله غدا مسجل في علم الله، ساعات الرقاب التي ستفقدها في النهار مسجل في علم الله عز وجل. نعم. قطرات المياه التي ستشربها مسجل في علم الله سبحانه وتعالى. اعمالك الاختياريه من صلاه من قراءه القران من ذكر من الى اخره مسجل في علم الله عز وجل. والعياذ بالله المعاصي التي تصدر من الانسان مسجل في علم الله عز وجل. فما كان من ذلك جاريا عبر اختياره ولا يتم الا بالموجب حزمك واختيارك، فلك في ذلك اجر ان كان طاعه وعليك اجر ان كان معصيه. وما كان من ذلك واقعا بدون اختيارك فليس لك عليه لا عقاب ولا ثواب. هذا باختصار ما يجب ان يعلمه كل مسلم من امر القضاء والقدر، وهو قطعا عن العقيده الذي ينبغي ان نظلم بها جميعا من ان الله يعلم الغيب، هو علام الغيب، يعلم ما سافعله غدا، يعلم تصرفاتي التي ساتصرفها وهي مسجله في علم الله او غيبي في الادب او في اللوح المحفوظ. هذا هو القدر، لا اشكال في ذلك. قلنا قد يقول قائل لكن طاعاتي التي تصدر مني باختيار، من هو خالقها؟ قطعا خالقها الله قطعا. قد تقول ما اذا ما دام ان الله يخلقها فاذا ليس لي فيها نصيب، لان صلاتي صدرت من عند الله عز وجل، كذلك المعاصي التي ارتكبها الفعل الذي يصدر مني بخلق الله الذي يمسك كأس الخمرة ويلقيها من فمه ثم يشرب ويمتص رشفة رشفة، من الذي يقدره على ذلك؟ الله. قد يقول اذا فلا الثواب الذي تستحقه على فعله ولا العقاب الذي تستحقه على فعله، ما الجواب؟ الجواب ذكرناه ما ينبغي ان ننساه. قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي الذي يصدر منك هذا من خلق الله، انما هو على العزم الذي تشعر به. هل أصلي أم لا أصلي؟ نعم. طيب أفكر، فكر وتأمل، ألم أن أصلي؟ عزمت، أنهضت نفسي للصلاة. هنا يخلق الله في الكيان والقدرة على الحركة، القدرة على الرجوع والسجود. جعل الله فعل الصلاة الذي هو بخلقه استفادة لي عزمي قراري. فالصواب على العزم، والفعل الذي هو بخلق الله شاهد على هذا العزم. زيد من الناس قال له صاحبه: أنا كذبنا نسهر في الميه الفلاني نشرب إلى آخره. فكر أذهب لا أذهب لا أذهب، ثم فكر أن يذهب. خلاصة هذا هو الاختيار، قرر أن يذهب. وعزم أيضا يطلق الله عز وجل في عطائه وكيانه القدرة على التحرك، ويخطو خطواته إلى ذلك المكان بقدرة الله وبخلق الله عز وجل. لكن العقاب غدا، هل على هذه الخطوات؟ لا، على العزم الذي عزمه. فالعزم هو مناط يعني متعلق الثواب في الطاعات، ومتعلق العقاب في المعاصي والافعال. شاهد يوم القيامه على عزمك، هذه نفعت تدخل عزمك، دليل على عزمك. ذكرنا ذلك ايضا. ليس في مملكه الله عز وجل شيء يوجد ابتداء بدون تخطيط وبدون ترتيب وبدون سابق علم من الله عز وجل. ليس هنالك شيء يحصل بدون سابق تخطيط وعلم من الله. بالنسبه لنا يحصل صدفه بدون سابق علم، نعم مفاجاه، لكن هذه المفاجآت بالنسبة لنا، بالنسبة لله لا توجد مفاجآت. قلنا فما معنى قول الله عز وجل: يسألكم من في السماوات ومن في الأرض؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وربما تصورت من هذا الكلام أن الله عز وجل في مثل ما يعني كل يوم له تدبير جديد، كل يوم له تدبير جديد لم يكن موجودا بالأمس. هذا معنى قول الله عز وجل بحسب الظاهر: كل يوم هو في شأن. لا، إن تصورت هذا خالفت عقيدة الإسلام، والعياذ بالله ووقعت في مزلق إلى الكفر. معنى ذلك أنك تشبه الله بعباده. مثلا رجل بنى دارا على نظام معين، بعد سنوات فكر قال: لا والله لم يعجبني هذا النظام، غير وهدم وبنى على نظام جديد لم يكن يخطر في باله من قبل. بعد سنوات كذلك أخذ يطور، لم يكن يخطر في باله هذا التطوير أيضا. هذا شأننا، الإنسان هكذا شأنه. لكن هل الله عز وجل كذلك؟ هل يتطور هذا الكون بموجب اكتشافات اكتشفها الله ولم يكن قد اكتشفها من قبل؟ أعوذ بالله. طيب قل إذا ما معنى الآية كل يوم هو في شأن؟ قلت معنى ذلك أنها شؤون يبديها ولا يبتليها. شؤون يبديها يعني يظهرها ولكنه لا يبتليها، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يكتشفها بعد أن كانت غائبة عنه، لا يفاجأ بها بعد أن لم تكن موجودة في تدبيره. لا، هذا الشيء الذي يبديه لك الآن مفتوح في علم الله من الأزل، مفتوح في علم الله سبحانه وتعالى من الأزل. يعني مثلا وسائل النقل كانت فيما مضى بدائية، الآن أصبحت وسائل النقل معقدة كثيرا، وسائل نقل الإنسان تستعمل لها طاقات غير الحيوانات التي كانت موجودة. قد يخطر في بال الآدم على كل من هو في سن جل جلاله اكتشف أن في طاقة، إذا خلينا نجعل من هذه الطاقة وسيلة لنقل الناس، وكأن الله لم يكن يعلم وجود هذه الطاقة من قبل. هذا لا يجوز لك أن تتصوره. أنت تظهر لك هذه الأمور وكأنها جديدة، لكنها مخطط لها في علم الله وغيبه من قبل. قد الله عز وجل أن يظهر هذه الوسائل من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيظهر وسائل أخرى من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيلغي هذه الوسائل ويخلق وسائل أخرى من بعدها أيضا من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وكله مرسوم في علم الله عز وجل وغيبه. وانظر إلى مصداق هذا في قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، يقول لهم الآن هذه الحيوانات جعلها الله مسخرة للإنسان لكي تنقله وأثقاله من بلد لم تكون بالغين إلا بشق الأنفس، ولكن فيما سيأتي في المستقبل سيخلق وسائل أخرى لا تعلمونها الآن. إذا هذه الوسائل الجديدة موجودة كانت في علم الله أم لا؟ مخطط لها أم لا؟ مخطط لها. هذا معنى قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن بالنسبة لنا، شؤون نفاجأ بها. ولكن هذه الشؤون التي نفاجأ بها لم يفاجأ بها الله، هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرسومة ومعلومة. طيب، هل بقي إشكال في هذا الموضوع؟ نعم، يقول: في الناس قائل من الذين يحبون أن يصطادوا بالماء العكر، هو ما في ماء عكر بديننا، لكن يعكرون الماء الصافي ابتداء أن يصطادوا فيه. نعم، قولوا: طيب، يعني هل عزم يعني عم تقول على مين خلق بديش؟ أنا لما فكر إني هل أقوم بالصلي أم لا؟ هل أخرج هذا المال من جيبي وأعطيه الفقير؟ لا، والله ما بدي أعطيه، لا أعطيه، الله بيكرمني أكثر. فكرت ثاني خطرة بعدين خلاص قررت أن أعطيه. هذا العزم مظبوط، لكن من الذي خلقه؟ نقول: الله. قال: خلقك كل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مليء بالمغالطة السمجة التي يشمئز منها العقل والمنطق. زيد من الناس لا يتمتع بهذه الحرية، حرية أن يتصدق أو لا يتصدق، مجبور أن لا تمتد يده إلى جيبه، لا يتمتع بالحرية. أنت تتمتع بالحرية، أنت وهذا الإنسان المجبور سواء، ما في عقل يقول نعم سواء. إذا قلت: الله عز وجل متعني بالاختيار والقدرة على العزم على ما أريد، وهذا من خلق الله، إذا أنا لا أملك الاختيار، فمعنى ذلك أنك قررت أنك لأنت هذا الإنسان المجبور بمستوى واحد. هل هنالك عاقل يصدق ان الذي لم يمتعه الله بالعزم مثل الذي متعه الله بالعزم؟ فكروا، انا اتمتع بالحريه والقدرة على اتخاذ القرار الذي يريد أن يتمكن بالعدل. الإنسان الذي إلى جانبه لم يمتعه الله بهذه العدل. طيب أنا وإياه صيام، شلون صيام؟ أنا الله متعني بالعدل هو ما متعه. فأنت عليه يناقش المناقش السبب يشوف يقول لأن ربي عز وجل هو اللي متعني بالعزيمة، إذا أنا ما عندي عزيمة. سرقوت الإمام متعه. من ممكن يصدق هذا الكلام؟ لأن الله متعني بالاختيار والعزيمة، إذا أنا لا أملك اختيار والعزيمة. أنت عم تقول الله متعك بالعزيمة والاختيار، أنت عم تقول. لأنه متعك بالعزيمة والاختيار، لم تعتمد عزيمة واختيارا. لكن شو الفرق بينك وبين اللي ما متعه الامر؟ معنى قولنا ان الله متعنا بالاختيار، اي متعنا بملكه، ملكه اسم ملكه، القدره على الحريه، القدره على ان تفعل او لا تفعل بقرار داخلي منك، متعك بهذه القدره. هذا معنى ان الله متعني بالاختيار. ما معنى متعني بالاختيار؟ دفعني الى الصلاه، ودفع ذلك دفعني الى الاختلاف الملهى الاحانه. لا، ليس كذلك. هذا سهم الانسان المجبر. معنى ان الله متعني بالاختيار اي ان الله متعني بملكه. ما هي هذه الملكه؟ ملكة الحرية، ملكة القدرة على أن أفعل ما أشاء، على أن أفعل ما أريد. وهذا إنسان ينطاق عن الذي لم يمتعه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. نعم، مثلا أنا الآن أتمتع بملكة وملكة البحر، أتمتع فهي أنا لا أفعل، لكنني اتمتع في هذه اللحظه بهذه الملكه ام لا؟ مفيش. متعني الله بملكه اسمها ملكه الاختيار. ولو انك انت نايم ما عم تختار شيء هلا، ولو انك قاعد ما عم تختار شيء، لكن هذه الملكه يعني الطاقه موجوده عندك ولا لا؟ مخزونه تستعملها انت ما بدك. اذا انتهى هذا الاشكال. طيب بقي ان نقول شيئا عاما جدا، لا يمكن لمن يسأل عن القضاء والقدر ان يتجاوز هذا الموضوع بطمأنينة تامة الا اذا زوج درايته في هذا الموضوع بالكلام الذي سأقوله. هذا الذي قلته الى الان هو منطق العلم، منطق العلم. بقي منطق اخر اسمه منطق العبودية، منطق العبودية لله عز وجل. انا عبد لله، ينبغي ان اتشبع، بمعنى كوني عبدا لله ينبغي ان اتشبع بشعور انني عبد لله عز وجل وان الله ربي وخالق. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انني مملوك بهذا الاله، وان الله مالكي بكل معنى الكلمه. المالك يملك ان يتصرف بمملوكه كما يشاء ام لا يملك؟ المالك الحقيقي. انا لست مالكا للدار التي يسكنها، ملكيه حقيقيه، لذلك لا يجوز لي ان انفسها. المالك الحقيقي هو الذي ابدا انا متعتك بهذه الدار مشان تستعملها وما تجي تهدرها. هذا الماء انا لا املك ان اهدره هكذا واوقعه هنا وهنا اطلاقه واتركه يراقب هنا، لانني لست انا مالك حقيقي، انا ممتع بهذا الماء. المالك الحقيقي من؟ واحد فقط لا ثاني له، هو الله. وكل من عدا الله ما هو مملوك. المالك يتصرف بمملوكه كما يشاء، يجب ان نعلم هذا بحكم كوني مالكا وبحكم انني مملوك. يعني لو ان الله سبحانه وتعالى لم يمتعنا بنعمه الاختيار ودفعنا دفعا الى المعاصي. دفعنا هكذا دفعا الى المعاصي، فارتكبنا المعاصي بدفع من الله تعالى، ثم قضى ان يسجنا في نار المبتدا. هل له الحق في هذا ام لا؟ هل يعد ظالما؟ لا. لماذا؟ لانه مالك، ولاننا مملوكون، والعداله ما هي العداله؟ ان لا يتصرف بملك الغير الا برضاه، هذه هي العداله. والظلم ما هو؟ ان يتصرف احدنا بملك الاخر بدون نظام، هذه هي، هذا هو الظلم. طيب هل يتصور الظلم من الله؟ لا، هذا ظلم. لو كان ظلم معنى ذلك انني لست ملكا لله، لذلك لا يجوز له ان يتصرف في بدون اذن. هذا يجري بين الناس بعضهم مع بعض، ملك مع شعب يصير، رئيس مع رئيس يصير، لان هذا الملك يقول مثابه الملك، والرئيس يقول رئيس، لذلك هو يطيع كلهم على مستوى واحد. فاذا نهب وسلب وقتل انت ظلمت، لانك تصرفت بملك الغير بدون اذنه. يجوز نحن نقول ربنا كذلك مثل هذا الملك، ما لا به ياتني بالنار وانا ما لي عمل شيء، ليش انا ملك حالي؟ انا ملكه، بيخلقني وبعدين بيعدمني وبيكلني بالنار وبيعملني متشافي وبيتصرف لي مثل ما بده، لانه انا ما كنت موجود ووجدني، ثم اراد ان يتصرف بي كما يشاء. وهل هذا الكلام؟ يجب على كل منا ان يؤمن نفسه بهذه الحقيقه، وهذا معنى قول الله عز وجل: نعم ان شيء يجبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك عن الله العظيم. ولله ملك السماوات والارض، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعاقبكم به، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شو الكلمه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مثل ما بده. طيب نملك المحتاج؟ هل يملك احد منا بعقله ان يحتج على الله؟ طيب من يحتج؟ عند من يحتاج؟ لمين يحتاج على الله؟ نحن لما نحتاج في دار الدنيا على بعض الملوك، على بعض حكام، نقول على حاكم ثاني نحتاج عليه عنده، ما هيك؟ نحتاج ضد الحاكم الفلاني الى الحاكم الفلاني، يكون اقوى منه، الى ان يرى العداله اكثر ويشوف ان احنا مظلومين وكذا انفسنا. طيب الله هو مالك الملك كله، مالك الكون كله، تريد ان تحتج عليه؟ اذا اردت ان تحتج هنقول ان يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من هو المالك الاخر او الاله الاخر او القادر الاخر الذي تريد ان تحتج اليه؟ من موجود؟ اذا لن تستطيع ان تفر من الله الا اليه، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. اذا منطق العبوديه ماذا يقول على لسان كل منا لمولاه وخالقه؟ يا رب انا السمع يدك، انا ملكك، تقذفني في النار ذلك حقك، انا صنع، تعذبني باي عذاب اخر تريد لك ذلك، نعم ولك العقبه حتى تروى كما يقول رسول الله، تكرمني، نعم لك الحمد. كل ما تريد ان تتصرف به بالنسبه لي فذلك شان ربوبيتك وذلك شأن عبوديتي لك. هذا هو الحكم الذي استطيع ان اخضع نفسي له. اي كلام غير هذا الكلام ما بيتفق مع واقع عبوديتنا لله عز وجل. ان جاء من يحتج

ويتعرف من الاتجار برخ السرد وكذا الى اخره ويتمرد على رب العالمين. هذه فتنة يمتحن الله عز وجل بها عباده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وإذا اتخذ هذا الموقف والعياذ بالله ربما كفر. ينبغي أن يوطن نفسه على الرضا عن حكم الله وقضائه. ما يخف على رب العالمين أبدا. عندما يوطن نفسه أن يكون راضيا ثم راضيا ثم راضيا الباري عز وجل يغير وضعه يصلح حاله يكرمه. لكن ربما مر به في هذا النفق نعم أعلم إنسانا ارتحل إلى الله سبحانه وتعالى كان مدا يعني أنا وإياه في يعني جيل واحد أبناء جيل واحد إلى آخره في مرحلة من مراحل حياته أخذ يصيب لسانه بالعدل على الله. كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا وفلانا وفلانا في أمراض بعاهات بأسقام الحيوان يرحمهم يتفطر قلبه عليهم بينما الله الذي هو أرحم الراحمين تركهم هكذا يعانون. أخذ يتكلم يا هذا أنت لست مستشارا لله حتى تقول هذا الكلام أنت عبد. لأن ما تعرف مستشار تقعد معه حتى تقول له تنصحه وهو يحكي لك أنت تقول له. ومثلا موضوع مثلا ما يجري الآن في أوروبا هنا الألبان قبل منها غيرهم يجعل من ذلك موضوع للعتم على الله عز وجل. هؤلاء المسلمون ذبحوا وقتلوا هذا ظلم هذا كذا إلى آخره. مرت فترة لا أنسى هذا الأمر عبرة ينبغي أن أقولها لأعتذر جميعا. مرت فترة كأنه صحن هذا الشكر الذي كان يقوله لكن ابتلي بجلية شديدة وقاسية جدا. عانى من مرض شديد كانت الأوجاع تمتازه من فرقه إلى قدمه. وكنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقله من دار الدنيا وقد نحلت آثامه وانتقاداته كلها وبدلت صحائفه السود بصحائف بيضاء. لكن الله سبحانه وتعالى حسابه دقيق مع العبد. نعم لا يريد ان يعاقبه في الاخره يريد ان يرسل جزاءه على هذه الاشياء في دار الدنيا. ثم رحل الى الله مفصلا عن هذه الشوائب. من انت حتى تعترض على الله؟ من لك مملكتك؟ وانت ما تطلع عزاء بهالمملكة بدك تقعد بقى تتشنفخ وتقول هذا بصير وهذا ما بصير. اذا مملكة العبودية ينبغي ان يكون هو تاج موضوع القضاء والقدر في فكرة انساني وعلمي. هذه النهاية ما ينبغي ان نقوله عن هذه الحكمة. لك اننا في هذه الدقائق الباقية لم ننتقل الى حكمة جديدة. سنتحدث عن حديث الناس عما يمكن ان يقع يوم الاربعاء. اريد اولا ان اقول لكم ايها الاخوه شيء يتعلق بالعقيده. الذي يجزم بان كسوفا سيقع يوم كذا في ساعه كذا قطعا يكفر اولا بالعلم وموازينه ومن ثم يكفر بالدين وقواعده. هل نستطيع ان نجزم بناء على قرار العلماء والارصاد والفلكيين ان هذا الذي حسبوه وتصوروه واقعا سيقع حتما؟ ابدا. القواعد العلمية، مضبوط قواعد علمية، القواعد العلمية المنظورة المتوقعة يقولها قطعيا ان احتمال الحدود ظاهرين، احتمال الحدود. احنا نقول الان علما، يعني مثلا الان في حدا منا يجهل ان بكره الشمس بلا تشبه من هون؟ هل الحقيقة علمية اننا نعلم حتما ان الشمس ستشرق كعادتها ظلام؟ نشر بجد حركة الارض تعيش، لك مين عم يحركها؟ رب العالمين. بيقدر يوقفها ولا لا؟ فاذا وقفها نظام الشمس والقمر اختلف ولا ما اختلف؟ لكن هذا المألوف نظنه حقيقة علمية قطعية. الطبيب عندما ينظر بواسطة أجهزة التصوير والإيكو وغيره إلى رحم المرأة الحامل سيجد أن الجنين ذكر، هل يجزم أن ذكورته ستبقى الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر باقية أيضا؟ والله لا يجزم، لأن احتمال الحدوث وارد، ووقع هذا ووقع ووقع. فرب العالمين الذي يخلق موجبات الذكور الآن ربما لكي يظهر ان العلم الذي اخذته هو من عندي يغير موجبات الذكور الى الانوثه، يقول لك نعم يلي شفته انت صحيح كان ذكر لكن انا الان غيرته بصير ولا لا. اذا ينبغي ان نعلم ان هذا الذي قاله العلماء نسمعه ونتعامل مع العلم، لكن ينبغي ان نقول هذا وامر ظني راجح الوقوع، راجح الوقوع وليس حتمية الوقوع. لو كنا حتمية الوقوع معناته ما في اله يدير سيارة انت من بعيد عم تطلع في الموضوع شفتها ماشية من هون هيك ونشوف لبين ما تصل لهذيك الشجرة الخضراء بدها 5 دقائق، بعد 5 دقائق حتما السيارة راح تصل لهذيك الشجرة الخضراء. كلام صحيح الكلام؟ هذا الكلام صحيح اذا السيارة عم تمشي لحالها آليا، لكن اذا في قاعد من عم يسوق قار ما عم يصير بوقف السيارة بصير ولا لا؟ واحد ما مثلا الشيخة الاله الذي يدير مملكته اذا جاء اوقف كل شيء. هو اول شيء ينبغي ان نعلمه. نؤمن ونتعامل مع العلم لكن على اساس انه امر راجع للوقوع كما يقول اليوم من العلماء الوضعيين الغربيين. الشيء الثاني، كنت اود ان يحفل الناس في قالهم وقيلهم وكتاباتهم وجرائدهم واذاعاتهم عن عدد من اداب اسلامنا في هذه الحاله، الا وهي ثلاث الكسوف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم من ذلك فافزعوا الى الصلاه. افزعوا الى الصلاه. سيدنا رسول الله وصيته تصدق اسماعنا افزعوا الى الصلاه، لكن الصلوات المستحبه سبق وكيف تتساءل؟ فلا تنكسف يمكن ان تكون فرادى ويمكن ان تكون جماعة ويستحب ان تكون جماعة وفي المسجد افضل. كيف؟ هما ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، يعني ننوي وندخل الصلاة، نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من القرآن ومهما استطعنا أن نطيل نطيل، ثم نركع ونطيل الركوع نحو الليل طول القيام، ثم نعتبر ونقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة أخرى جهد استطاعتنا، ثم نركع كذلك ركوعا ثانيا ثم نعتذر ثم نسجد، فهذه هي الركعة الأولى، ثم نقول سنصلي الركعة الثانية بنفس الطريقة. وإذا كنا نصلي جماعة في مسجد مثل هذا المسجد فيسن أن ينهض الإمام فيخطب خطبتين مثل خطبة الجمعة، لكن الموضوع طبعا يتعلق بهذه الظاهرة بالكثير وشد الناس إلى الله المدبر وتنبيههم إلى أن يخترقوا ما يسمى بالطبيعة وأن لا يحجنوا أنفسهم في سير الأكوان وأن يرحلوا عن الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى. كم وكم تمنيت أن يدور الناس بشكل جماعي إلى نحن عبيد الله عز وجل أيها الإخوة، لا غنى لنا عن عبوديتنا له ولا غنى لنا عن التجائنا إليه، لا غنى في مثل هذه الأحوال. شو حكمة هذه الأمور؟ حكمة ثانية، الباري عز وجل أقام الكون على النظام، النظام مستمر، استمرارية النظام دائما دائما دائما يخيل إلى الناس أن هذا النظام أمرا حتميا غير قابل للسجود، فربي عز وجل بين الفترة والفترة بيبعث سجود حتى نعلم أن هذا النظام في ميول عن دينه، هذه هي الحكمة. يجعل من القمر حاجزا ما بيننا وبين الشمس. طيب ليش مو دائما عم يصير هالحاجز؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بالله؟ لاحظوا هذا الكلام، أي حالة بتصير ممكن أن تكون هاي سرمد ولا لا؟ ممكن. فربي عز وجل ندخل بين الحين والآخر شذوذا حتى ننتبه ولا نحيل الأمور إلى الطبيعة ونعتقد أن هو هذه الطبيعة عبارة عن مسألة آلية لا في صانع ولا في مدبر ولا في شيء. قال نعم الجينات عندما تكون عبارة عن اكس اكس او اكس واي اذا تكون هل جنين ذكر، اذا كان خلاف ذلك بيكون انثى، خلاص الاطباء على طول على طول على طول عم يشوفوا هالقاعدة كل فترة فترة ربي يبعث فيها شذوذ. مؤثرات الذكور الموجودة يكون جاهز الجنين انثى، مؤثرات الأنوثة موجودة إذا الجنين ذكر، من أجل ماذا؟ ما الحكمة؟ حتى نعلم أن الذي رتب هذه الأمور هو الله عز وجل. الرياح تجمع آفاق الدنيا لمعيشة، سر الشهيق والزكي في حياة الإنسان، فجأة إذا بهذه الرياح تتعوض العواصف، وإذا بالعواصف تصب تطير بيوتا، تطير حافلات، تلصق الحافلات بأبنية فتتطاير الأبنية أيضا، حصل هذا أم لا؟ حصل. حتى نعرف أن نظام الرياح بيد مولانا وخالقنا، لكن من فوق يجعل سبب الحياة سبب الموت. إلا نفس الشيء، لكن ربي عز وجل يريد يقولنا الأمطار تنزل، الأمطار سبب النبات، سبب اختبار الأرض، سبب الطعام والشراب. ما هو سبب الحياة يجعله الله سبب الهلاك؟ الأرض التي تمشي فوقها متعودين أن هذه الأرض تمشي فوقها ما ليس فيها شيء، نزرعها ونطلعها ونعمل كل شيء ونحفرها ونطالع المي، لكن ربي عز وجل فجأة يلحق شهودا بالأمر، وإذا بهذه الأرض اتجت وإذا بها تفتحت أسوارا وابتلعت مدنا، وبعد ذلك رجع الأمر إلى ما كان على الطريق الطبيعي. شوف هما هما أن نظام الكون هدوء الأرض تحت أقدامنا بقدر مولانا وخالقنا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا رأيتم هذه الآية أيها الإخوة فافزعوا إلى الله بالتوبة والصلاة والذكر والدعاء وجددوا عبوديتكم لله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالغربيين. لاحظوا الغربيين دائما لا إخفاء ولا تدبير، يا أما باسم العلم بينسوا ربهم بينسوا ربهم باسم العلم، أو بهيك حالة ما بتلاقي طلعت شائعات إنه يوم الاربعاء بتكون اجرامي. هلا بلندن ببريطانيا هنالك من يقول ومن يكتب ان يوم الاربعاء اخر ايام الحياة، اخر ايام الكون. نحن ولله الحمد من لكن الله ميزان علم، بهذا العلم نعرف ربنا ونخبر انفسنا لسلطان عبوديتنا له، وبهذا العلم نبتعد عن الخرافة ايضا. لا لا ابدا، ما نؤشر من انتهاء الحياة. الحياة لما تنتهي في قبل منها مقدمات كثيرة لنهاية الحياة، لكن انظروا الى واقعهم. من اقصى الكفر والالحاد والعلمانية التي تحجبهم عن الله في الاقصى الخرافة. يوم الاربعاء الناس بتتوجع الحياة كأنه ما في حياة. تصدقون ان هذا الكلام يقال اين؟ مو بافريقيا، مو في جزائر افريقيا، ببريطانيا. نعم نحن المسلمين لسنا كذلك. نحن المسلمين نؤمن بالله عز وجل ونجعل سلم ارتقائنا الى الايمان بالعلم. بالعلم